أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، بتعملي إيه لما تلاقي حد في عيلتك مثلا ما بيصليش؟ لما تشوفي بعض الناس من حواليك بيأكل من حرام، ده بيتعامل بالربا، وده بيغش، وده بيحتال، بتعملي ايه لما تلاقي اللي بيجاهر بالمعاصي ليل نهار؟ ايه شعورك لما بتشوفي نسبة التبرج الرهيبة بين بنات المسلمين؟ لما بتختلطي بالبنات في الجامعة او على مستوى العيلة، وتلاقي اللي عايشة حياتها بعيدة كل البعد عن ربنا، ايه احساسك؟ ايه المعنى اللي بيجي في وجدانك؟ ما فكرتيش دورك يبقى ايه؟ دورك مع والدك، مع والدتك، مع اهلك، برك بيهم. حاسة ان انت مفرطة ومضيعة حقوق كتير قوي تجاههم في دعوتهم. شوفي سيدنا ابراهيم وهو بيكلم والده ويقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دورك إيه مع زوجك اللي الدنيا شغلته وما بقاش يفكر إلا في الفلوس، وإنه يعيشك في المستوى المعيشي اللي تحبيه، فيضيع دينه ويفرط في حق ربنا؟ شفتي نساء السلف لما كان الرجل يخرج من منزله فتقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فين دورك من يوم ما عرفتي طريق ربنا؟ ما بتغيريش لربنا؟ قلبك مش بيتقطع على حال المسلمين والمسلمات في زماننا ده؟ لو بتحب ربنا بجد كان لازم هتغيريله، هتفكري ليل نهار ازاي الوضع اللي حواليك ده يتغير. لازم هتغيري من نفسك، ولازم تسعي في انك تغيري الواقع اللي حولك. شعارك في حياتك هيبقى مباركة اينما كنت. هي دي صفات الاخت المسلمة اللي عارفة دورها في الدعوة الى ربنا. عشان كده انا النهاردة جاي اقولك كوني داعية. عايزك تحتسبي معايا النوايا والنيات العظيمة في الدعوة إلى الله، علشان تعرفي قد إيه هتبقى منزلتك عند ربنا يوم ما يستعملك ويجعلك من خدامه. ياه لو تدوقي وتحسي المعنى العظيم الجميل ده لما يبقى الواحد اسمه شغال خادم عند ربنا، لما يبقى اسمك فوق في السماء خادمة رب العالمين، خادمة دين رب العالمين. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. يا ترى ممكن تتقربي لله بهذا العمل الفذ فتبقي من الذين يغرسهم الله ويستعملهم لنصرة دينه؟ احنا النهاردة هنتكلم من خلال 6 محاور. المحور الاول: لماذا الدعوة الى الله؟ النوايا اللي لازم ناخدها في الدعوة الى الله عز وجل. اكتبي معايا علشان النوايا دي تبقى نصب عينك، علشان لو هتقومي بالوظيفة دي تبقي دايما تحتسبي هذا الأجر العظيم عند رب العالمين. أولا، نحن ندعو إلى الله حتى نتقي عذاب الله. الله جل وعلا في سورة هود قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الشرط إن هم يكونوا مصلحين، فلا يكفي أن يكونوا صالحين في أنفسهم، لازم تبقي صالحة في نفسك مصلحة لغيرك. فاتقي الله واتقي عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، ولا أعظم كلمة ممن دعا إلى الله. إذن أول شيء، حتى نتقي عذاب الله، حتى لا تصيبنا اللعنات في زمن الغفلة والفتنة الذي نعيشه. الله جل وعلا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما كانوش يتناهوا عن المنكر، كانوا لا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذن ومن منا لا يظلم نفسه، ومن منا لا يقع عليه هذا الوصف، يبقى حتى نتقي اللعنات، حتى نأمن عذاب الله يوم الحساب، ينبغي أن ندعو إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله هي سبيل النجاة دائما أبدا. في كل خطوة نخطوها في طريق الدعوة نقول: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى أول شيء، نحن ندعو إلى الله لنتقي عذاب الله حتى لا تغرق بنا السفينة ونحن فيها. الحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إحنا في مركب واحد وإحنا في سفينة واحدة، فلو واحد منا وقع في بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء صارت كالثلمة وكالخرق في السفينة، يبقى هتغرق بينا كلنا. لابد أن نأخذ على أيدي بعضنا البعض لننجو بأنفسنا وننجي غيرنا من غضب الله تعالى. ربعي بن عامر لما وقف أمام رستم قائد الفرس قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. دي وظيفتنا، دي هي مهمتنا في هذه الحياة. لذلك كلنا دعاء، هذا أمر لا ينبغي أن يتخلف عنه أحد. هذه النية الأولى، نتقي عذاب الله. النية الثانية، حتى تكوني من خير عباد الله في الأرض. مش عايزة تبقي من صفوة خلق الله في الأرض، مش عايزة وزنك يثقل عند رب العالمين يوم تخف الموازين. إذا أردت أن يثقل ميزانك وأن تكوني عند الله بالمنزلة، فمن أعظم الوسائل لذلك الدعوة إلى الله. الله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مش عايزة تبقي أحب الناس إلى الله؟ كوني أحب الناس إلى الله بأن تدعي الناس إلى طريق الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني: أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأعظم شيء تنفعي بالناس إنك تهديهم إلى سواء السبيل. مش عايزة تنالي الإمامة في الأرض. ربنا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن أعظم ما ينبغي الصبر فيه الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مش عايزة تدخلي في شرف ممن هو أحسن الناس قولا بشهادة الله جل وعلا. الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مش عايزة ثوابك يبقى عظيم ورصيدك الإيماني يبقى كبير. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يمكن تقولي كلمة خير لوحدة تعظم هذه الكلمة في الأرض ويهتدي بها أناس كثر فيكونون جميعا في ميزان حسناتك. مش عايزة تكوني من خير المؤمنين الذين يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تاني حاجة، علشان نحتسب هذه النوايا، حتى تكوني خير عباد الله في الأرض. الأمر الثالث، كتير مننا بيشكي من عدم صلاح أحواله. قلبك تعبان، أمورك متلخبطة، أعمالك يوم فوق ويوم تحت، أعمالك فيها شوائب كثيرة، صلاتك بدون خشوع وبدون خضوع، الصدقة بتحس إن فيها شيء من الرياء، قراءتك للقرآن من غير تدبر ومن غير تفكر. عايزة تصلحي أعمالك، تصلحي من أحوالك. إذا كنت تريدين ذلك، اسمعي ربك وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن أعظم الأقوال السديدة الدعوة إلى الله تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله يا أختي، لن تبلغ الإيمان، لن تستكمل الإيمان، حيظل إيمانك ناقص، حيظل التزامك ضعيف، حيظل التزامك أجوف مهمش إذا لم تقومي بحق الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. عمرك ما هتحققي شروط الالتزام الحقيقي إلا بالدعوة إلى الله. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن لتحققي شروط الالتزام الحقيقية، لتصلحي أعمالك، لتصلحي أحوالك، لابد أن تقومي بواجب الدعوة إلى الله تعالى. لأن الدعوة دليل على الإخلاص، فأنت لن تكوني مخلصة إذا لم تبذلي جهدك في الطاعة. والدعوة من أعظم القربات، لما قيل لذنون متى يعرف العبد أنه من المخلصين؟ قال إذا بذل المجهود في الطاعة وأحب سقوط المنزلة عند الناس. الواحد لما يبذل جهده كله، والدعوة فيها المعنى ده، مش هتنامي. لو بصيتي في الواجبات اللي عليك تجاه انذار عشيرتك الأقربين، انذار ودعوة أقاربك وأهلك وأصدقائك والأخوات اللي بتحتك بيهم، وفي كل مكان أنت هتبقي موجودة فيه، هتلاقي نفسك محتاجة أن يكون عندك جهد ليس عند أي أحد، محتاجة طاقة كبيرة جدا حتى توفي لله سبحانه وتعالى حق الدعوة كما يحب ربنا ويرضى. إذن لن ينصلح حالك ولا حال ذريتك إلا بالقيام بهذا الحق. الله جل وعلا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتفقنا إن أعظم القول السديد الدعوة إلى الله تعالى. فيلي النهاردة بتقول إنها مشغولة لأنها متزوجة أو عندها أولاد أو اللي انتوا بتسمعوهم بيقولوا هذا المعنى، قولوا لهم لن ينصلح لكم حال ولن تنصلح أحوال أبنائكم إلا إذا قمتم بهذا الحق وهذا الواجب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. النية الرابعة أعظم أسباب المغفرة والرحمة التي توجب لك ثناء الله الأعظم هي الدعوة إلى الله تعالى، تعليم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون، أي يترحمون. هذا في شأن الملائكة، تدعو لهم بالرحمة، تدعو لهم بالمغفرة. وفي حق الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى، ليصلون على من؟ على معلم الناس الخير. مش عايز ربنا يغفر لك؟ مش عايز ربنا يتوب عليك من الذنوب اللي انت مش عارفة تخلصي منها لغاية النهاردة؟ مش عايز سابغ الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، الرحمة اللي احنا دايما نقول البنزين اللي بيحرك اي انسان مننا على طريق ربنا؟ مش عايز اسمك عند ربنا يباهى بيه في الملأ الأعلى؟ لن تنالي هذا حتى تقومي بأداء واجب الدعوة إلى الله تعالى. النية الخامسة مضاعفة الحسنات، زيادة الرصيد الإيماني عشان تحصلي أعظم أجر عند رب العالمين. قال الله جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة بداية من كلمة التوحيد، والدعوة إلى كلمة التوحيد، والدعوة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. شجرة طيبة ثابتة في الأرض مثمرة، فدائما أبدا تعود على صاحبها بكل خير. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه، الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وصححه الألباني، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. بالله عليك، لو ربنا امتن عليك ببيت فخم جدا، بقصر، بشاليه في مكان ممتاز ورائع، بسيارة آخر موديل، حمر النعم، بالله عليك في قلبك كلمة خير تهدي بها أخت لك في الله، هي الكلمة دي والدعوة دي أعظم في قلبك من متاع الدنيا ده كله؟ لازم تبقى كده عندك، لازم الميزان عندك زي الميزان عند ربنا. الميزان عند ربنا أن ركعتي الفجر، الركعتين السنة الخفاف اللي بتصلوا بسورة الكافرون وقل هو الله أحد، لازم يكونوا في قلبك أعظم من الدنيا وما فيها. لو ضاعوا منك تحس ان ضاع منك ملايين الملايين من الاموال، كأنك بالضبط كده ضيعتي رأس مالك. هو ده برضو، لو ضيعتي واجب الدعوة الى الله يبقى انت ضيعتي رأس مالك، يبقى انت فقيرة حتى وان كنت في عرف الناس من اغنى الاغنياء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يبقى عشان نزود الرصيد الإيماني، سادس حاجة لترتفعي الدرجات في الجنة. ما نفسكيش تبقي في رفقة النبي محمد، ما نفسكيش تبقي في رفقة أمهات المؤمنين، ما نفسكيش إنك تبلغي هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود والحديث صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. تلاقي نفسك دخلت على موقع إسلامي مثلا وكتبت مقالة أو ساعدت في نشر خير، فواحد في أقصى الأرض يدخل على الموقع ده ويقرأ الكلمتين دول ويكونوا سبب هدايته، وسبحان الله يبقى ده في رصيدك. تيجي يوم القيامة تلاقي عمل فذ كبير، يبما جبال حسنات، الحسنات بتاعت هذا الرجل أو هذه المرأة اللي كنت سبب في هدايتها. ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانا إلى يوم القيامة. اللحظة دي ربنا يرضى عنك ليوم القيامة، ويبقى عملت العمل الفذ الكبير. ولو عملت العمل الفذ الكبير ده ربما يغفر لك ما دون ذلك، وما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا مغفورا لكم. ليه؟ وقفوا لله سبحانه وتعالى في مشهد صعب هذا الموقف فغفر الله لهم. حاطب ابن أبي بلتعة وقع منه جرم عظيم جدا، وكاد أن يقع في شيء من الخيانة للمسلمين، وغفر الله سبحانه وتعالى له لأنه كان من أهل بدر. وغير ذلك كثير. لما تبقى عملت الرصيد واللحظة دي ربنا رضي عنك وخلاص، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لما عملت نهر الحسنات البحار دي من الحسنات الرصيد العظيم ده، فلما تيجي هفوات صغيرة تغفر لك لأنك تركت رصيد كبير عند رب العالمين. النية السابعة إنك تبقي على الصراط موافقة لطريق الأنبياء. شوف أنت لما تبقى شغلتك هي نفس الشغلانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بيها حبيبك وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نفس المهمة اللي كان بيقوم بيها سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا داود و و و انت مهمتك تبقى نفس المهمة، مهمة الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي، هذا هو سبيل الأنبياء، هذا هو طريق الرسل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالله يا أختاه استدفعي الإثم عنك، فوالله الذي لا إله غيره أنت آثمة. إذا تخلفت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب عليك، أسمع الناس الحق فلا ينقلب الحق باطل ولا ينقلب الباطل حقا بسكوتك. تذكري عندما يسكت أهل الحق يقبل الناس على الباطل فينتشر الباطل بترك أهل الخير تعليم الناس الحق. فلا تصدي عن سبيل الله وأنت لا تدرين. يا أختاه أطيع الله وأطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملي هذه الأمانة وكوني على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النية الثامنة والأخيرة، إذا أردت أن تفتح لك أبواب السماء وتقبل دعواتك عند رب العالمين فعليك بالدعوة إلى الله. روى الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعن فلا يستجيب لكم. لما نسيب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر ربنا يرسل العقاب والعذاب، وبعد كده نرفع أيدينا ونقول له يا رب ارحمنا، يا رب اصرف عنا، يا رب اكشف عنا العذاب، فلا يستجيب لكم لأنكم تركتم واجب الدعوة إلى الله. هذا المحور الأول اقتصرنا فيه فقط على هذه النوايا فقط حتى نحفظ هذه الأمور ونحتسبها عند رب العالمين. المحور الثاني، ما حكم الدعوة إلى الله؟ إيه رأيك؟ كونك تنذري أهلك، أختك، والدتك، والدك، رفقائك، أصحابك، إيه الحكم؟ مستحب؟ مباح؟ تحب تعملي تعملي، ما تحبيش ما فيش مشاكل. الدعوة إلى الله واجبة. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة رقم 5، قال الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك وصفهم الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، واجبنا نحن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الأمة لها الخيرية بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. الله أوجب على مجموع الأمة الدعوة إليه، فهي فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض. بس أنا مش عايز الكلمة دي تريحك، لأنه إذا كانت الأخت الملتزمة، الأخت المحجبة الحجاب الشرعي المنتقبة، إذا ما كانتش هي اللي هتقوم بواجب الدعوة وهتتركه لأصحاب الاتجاهات التي عليها كثير من علامات الاستفهام، وبعد كده نقول ما شاء الله الأخوات بتوع الطيار ده ما شاء الله عليهم شغالين نار، وانتوا خيبانين ضايعين واقعين إزاي؟ إذا كنتم تقولون نحن على الحق وعلى الجادة فأروا الله من أنفسكم شيئا. فين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم. فين البرهان على انك على الحق؟ اصحاب الحق يبذلون جهدهم قصارى جهدهم. لما تسمعي عن اعداء الدين الذين يبذلون قصارى الجهد، يبذلون المال ويبذلون الوقت ويبذلون الخبرات ويبذلون ويبذلون ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لكن احنا بقى فين فينا هذا الجهد وهذه الطاقة؟ فين العمل الفذ الكبير اللي نلقى الله عز وجل به؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. جميع الأمة تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى، هو فرض كفاية يقوم به الجزء نيابة عن الأمة، وهذا الجزء هو الملتزم، هم الملتزمون، هم اللي عليهم واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من المفارقات العجيبة أحد الإخوة عمل متولية حسابية على اعتبار أن واحد سيدعو صديقا له، أنت هتدعي أختي ليكي في الله، بعدين الاثنين كل واحد منهم هيدعو واحد هيبقوا أربعة، وهكذا الأربعة يبقوا تمانية و بيقول لو اتعملت بنفس الطريقة دي وحسبها على عدد الأيام، قال إن خلال 30 سنة بهذه المعادلة الحسابية تكون الدعوة وصلت إلى 1,000,000,000 مسلم. شفتي إن احنا مقصرين في الدعوة إلى الله، وإن انت لازم تاخدي معايا القرار النهاردة، كوني داعية بحق، إنك لا تهدأي، دايما تبكي انت بسببك وقعت فلانة في هذا. طب وليه هتحملني كده؟ انت ما بدتيش ايديكي ليها ليه؟ ايه اللي مخليكي واقفة وما بتتحركيش؟ ايه اللي متقل رجليكي؟ يا أختاه حكم الدعوة إلى الله في حقك أنت أنت فلانة الفلانية والله واجب، وإذا لم تقومي به فأنت آثمة. المحور الثالث، إلى ماذا ندعو؟ الدعوة دي لإيه؟ هندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ندعو الناس أولا إلى أي شيء؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأولويات الدعوية في الحديث الذي رواه البخاري، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. عايزين ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يبقى أول شيء ندعو إلى التوحيد قبل أن ندعو إلى الصلاة والزكاة وبقية الشرائع. بس يا جماعة عايزين التوحيد اللي يدخل القلوب، عايزين توحيد بمعنى معرفة الله حق المعرفة، عايزين نعرف الناس مين هو ربنا. عشان كده عايز أسألك سؤال سريع قوي على هامش المحور ده، ماذا تعرفين عن الله؟ وماذا تستطيعين أن تقدمي للناس ليعرفوا الله؟ انت عارفة ربنا بأسماء وصفاته؟ يعني تعرفي كم اسم من أسماء ربنا؟ لما بتدعي كده بتدعي بكم اسم لله؟ انت ربنا في قلبك بجد من غير لف ولا دوران، هو الأعلى الأجل، هو الأعظم من كل شيء، حبه في قلبك ليس يشاركه فيه أحد. بالله عليك ربنا أعظم عندك، أكبر عندك، أعلى عندك. لازم المعنى ده يتغرس جواكي وتنقليه للناس. تعرفي الناس مين هو ربنا، تعرفي الناس شرع ربنا، وتوريهم إن مصلحتهم والله في الشرع. إذا كانت المصلحة فثم شرع الله، كما كان ابن القيم يقول في إعلام الموقعين. إذا كانت المصلحة مصلحة الناس في اتباعهم لشرع الله سبحانه وتعالى، عرفيهم ما أعده الله لعباده المطيعين من الثواب، وما أعده الله للعاصين من عقاب. عرفيهم من هو الله، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا الدين الذي ينتمون إليه واصطفاهم الله به. اعرفي المعاني دي، اتعلمي المعاني دي ووصليها للناس. هذا هو الذي نريده للناس. ايه هو هدفك؟ ايه لما حد يقولك هدفك الدعوي ايه؟ احنا لا عايزين دولة، ولا احنا نسعى الى سلطة، ولا احنا نسعى الى علو في الارض، ولا نريد الا شيء واحد، تعبيد الناس الى رب العالمين. ان الناس دي تعبد ربنا، ان الناس دي تعرف مين هو ربنا، ان الناس دي تلتزم بشرع ربنا، ان الناس دي تاخد طريقها الى الجنة، وان تنأى بانفسها عن طريق الشياطين، طريق النار. هو ده الهدف، هذا الذي ندعو من اجله. المحور الرابع، متى ندعو؟ الإجابة على السؤال ده محتاجة حاجتين. أول حاجة متى ندعو، بمعنى الوقت اللي ندعو فيه. يعني مثلا إمتى تكلمي والدتك في أمر معين أنت شايفة إن هي بتقع فيه من المخالفة؟ إمتى تكلمي أختك الصغيرة أو أختك شقيقتك؟ إمتى تكلمي والدك؟ إمتى تكلمي صاحبتك؟ إمتى؟ اختيار الوقت ده لا شك ينبع من الحكمة اللي لازم تتحلي بها، لأنه الداعي إلى الله لازم يبقى فيه 3 صفات، هنتكلم عن صفاتهم بس نعجل بالمعاني دي مهمة أوي. أنه يكون خبير يعرف ما يدعو إليه، وأن يكون حليم رفيق عنده حلم حتى لو أذى الناس، رفيق ما يدعوش بالعنف والشدة، وأن يكون عالما بمآل ما يتكلم. بمعنى إذا نهى عن منكر فترتب عليه منكر أشد، يبقى ما ينفعش يدعو الآن. يعني أنت الوقت لو هم قاعدين بيرتكبوا أي معصية، قاعدين بيسمعوا ملاهي ومعازف وبيتفرجوا على أفلام، وأفلام فيها كذا وكذا من المنكرات، وأنت قاعدة تعيطي ومش عايزة المعاني دي كلها، وقاعدة بتقولي لهم، إمتى تختار الوقت اللي تقول لهم وتصدعي فيه بالحق، وهم الآن زي السكارة أمام شهواتهم؟ لازم تختاري الوقت، لازم تعرفي إمتى تصدعي بالحق. يبقى الوقت ده ينبع عن تحليك بالحكمة. الوقت بشكل عام الشيخ ابن باز كان يقول الدعوة في كل مكان وفي كل زمان، يعني ملهاش وقت محدد، يعني ندعو في الوقت الفلاني، ندعو في كذا، ندعو في كذا، لا، الواجب الدعوة في كل وقت، لكن بضابط واحد ألا وهو اختيار الوقت المناسب وفق الحكمة، وضع الأشياء في نصابها. إذن ندعو إلى الله تعالى في كل أوقاتنا. انظري سيدنا نوح يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لم يترك الدعوة في ليل ولا نهار امتثالا لأمر الله وابتغاء لطاعته. سيدنا يوسف يدعو إلى الله وهو في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يوسف يدعو صاحبي السجن لعبادة الله وحده وأن يخلصوا الدين له وهو في السجن وهو في أصعب المواقف. حتى عند الموت سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يدعو إلى الله حتى عند الغرغرة. أنس ابن مالك يقول كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى عند هذا الموقف الشديد الصعب يدعو إلى الله تعالى. بل لو استطعنا أن ندعو الناس بعد الممات والله للزمنا، لولا أنه ليس في طاقتنا، كما فعل العبد الصالح الذي أخبر الله عز وجل عنه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، فلما توفي قال الله قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعا إلى الله، يا ريت الناس تعرف جزاء ربنا لعباده الصالحين، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لذلك كان قتادة يقول لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه أبدا غاشا لك. ابن عباس يقول هذا العبد الصالح نصح قومه في حياته يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته يا ليت قومي يعلمون. عايزك تبقي كده تدعي إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. تعالي إلى صور مشرقة للداعيات المعاصرات. امرأة فتحت دار للعلم والدعوة والتحفيظ، فلما كثرت النساء والأطفال عندها فتحت على حسابها وعلى حساب ما كانت تجمعه من النساء دارا أخرى في مكان آخر إلى أن وسع الله سبحانه وتعالى عليها. ابتدت الموضوع كله بغرفة في بيتها تعلم فيها الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم فيها الناس الخير وتحفظهم القرآن، إلى أن وسع الله عز وجل عليها فصارت لها معاهد لتحفيظ القرآن. ليه ما تبقيش هكذا؟ يبقى ليكي مشروع دعوي، ليكي مشروع دعوي هو ده اللي تتركيه بعدك في الأرض. ياما ناس تسمعي عنهم يكونوا واجب الدعوة بيجري في دمائهم، أخوات ما شاء الله عليهم وهي مريضة وهي في المستشفى ويكون ابتلاءها بالمرض ابتلاء شديد جدا، تستغل الوقت فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتيجي تسمعي إن ما شاء الله الممرضات التزموا على أيديها. إحدى الأخوات سبحان الله بتولد ابتلاء شديد على مدى عدة أشهر، ولما توفيت من جراء هذا المرض الأخوات بيذكروا إنها كانت سبحان الملك سبب في التزام كل اللي تقربوا منها، الممرضات اللي منهم لبست خمار واللي منهم ربنا فتح عليها واهتدت إلى سبيل الله، المريضات اللي كانوا جنبيها بنفس الحال. سبحان الله، حتى في هذا الموطن الشديد قامت بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ناس سبحان الله ربنا شفاهم وعافاهم وصار لا يوجد في أجسادهم المرض، وإنما صار في قلوبهم النور والإيمان بسبب الدعوة إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى نفس عنهم كرباتهم كما كانوا سبب في هداية الناس من حواليهم. كتير جدا تجد هذه البصمات للناس واحدة فهمة ان واجب عليها ان هناك دور لازم تقوم به، فيكون سبب في هداية آلاف. سبحان الله بالذات في دعوة غير المسلمين كتير جدا تلاقي واحدة تكون في مركز إسلامي ولا حاجة، بس شايلة الراية وحاسة بأنها في بلاد كفر، وأن الإسلام ده غالي قوي وثمين قوي ولازم أوصله لكل مكان أقدر أوصله. امرأة، وهي امرأة وليست برجل، تجدينها سبب في التزام قرية بحالها من وراها امرأة. حصل الكلام ده في أكثر من نموذج، أخوات في روسيا وأخوات في أمريكا كنا سببا في هداية الناس من حولهم. ليه ما تبقيش انت كده؟ ليه لغاية النهاردة قاعدة بتقولي مش عارفة أهلي يعمل معاهم ايه؟ أصل هم أحوالهم، أصل هم كذا. والله لو صدقت الله لصدقك يا أختاه، احملي هذه الراية فقل في الناس من يحملها. بالله لا تخذلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله لا تسودي وجهه، كفانا كسل ودعة وتراخي، احملي الأمر محمل الجد. متى عليك الدعوة؟ في كل وقت، في كل زمان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قلنا متى ندعو بمعنى الزمان، ومتى ندعو يعني إمتى تفتحي فمك وتتكلمي وتتصدري للدعوة. هنا لازم أتكلم وضع قانون مهم، ألا وهو أن الدعوة على نوعين: دعوة نسميها تبليغية، ودعوة نسميها تفهيمية. الدعوة التبليغية بمعنى أنك بتدعي واحدة للحجاب، بتدعي واحدة للصلاة، بتدعي واحدة إلى حضور مجلس علم، بتدعي واحدة أنها تترك التنمص مثلا، بتدعي واحدة أنها تترك الصحوبية والحب الزائف، بتدعي واحدة إلى الأمور اللي لا تحتاج أن يكون فيها كثير علم. هنا عليك بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بلغوا عني ولو آية. هذا كما يقول العلماء: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. علينا أن نأخذ هذا الأمر محمل الجد، هذا شرف، ما بعده شرف أن تبلغي عن الله. يبقى دي الدعوة التبليغية. الدعوة التفهيمية أهو هو ده اللي انت مش عليكي، اللي هو ان انت تبتدي تخوضي بقى في تفهيم الناس بعض النصوص المحتملة الى اكثر من وجه. انت تنقلي، قصار الامر ان تنقلي، تقولي والله تلقيت عن الشيخ او عن المعلمة او قرأت كذا، من غير ما ترجحي، مش بتاعتك. تأدبي ادب العلم وتخلقي بخلق العلم. لما حد من اهل العلم يرى ان انت استويتي وبدأت فعلا يكون لك فهم في دين الله، هنا يبقى يقولك قولي. الإمام الشافعي يقول: لما بلغت 16 قال لي شيخي أفتي. اداله الرخصة بالفتوى. الإمام أبو حنيفة: ما أفتى إلا بعد 40. هكذا. يبقى حكاية الدعوة التفهيمية دي تفهم الناس مقاصد الشرع، ويبقى عندك القدرة على الاستنباط والاجتهاد والمعاني دي، لا يكون ذلك إلا لأصحاب القدم الراسخة في العلم. طيب عرفنا كده متى ندعو. المحور الخامس: ما هي صفات الداعية إلى الله تعالى. أول حاجة الإخلاص. قل لمن لا يخلص لا يتعنى. ما تشتغليش ببلاش. لابد أن تمحصي وتجردي إخلاصك. بتدعي ليه؟ عشان الناس تشاور عليكي، وعشان تحسي بالتميز، عشان تبقى انتي، علشان انتي اللي بتتكلمي والناس كلها تبص عليكي وما شاء الله عليكي العلم و يبقى ضيعتي نفسك. أخلصي تتخلصي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نحن لا ندعو إلا لأن الله أمرنا بذلك. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن لا ندعو إلا لنتقرب إلى رب العالمين. هو ده الهدف، رضاه والقرب منه. يبقى أول حاجة ابدأي بنفسك، أخلصي في طلب رضاه عن طريق بذل الغالي والنفيس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت عليك الصفة الثانية بالعلم. العلم ما ينفعش تدعو على غير بصيرة. القانون الإلهي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا اتعلموا فصدقوا وتيقنوا. العلم اليقين، العلم الباعث على الخشية. آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا باللي عرفوه وعملوا بما تعلموه وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر وصبروا في كل هذه المراحل. يبقى لازم تتعلمي، لازم تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى، تعرفي من هو الله كما اتفقنا، تتعلمي كتاب ربنا وتتعرفي من خلاله على ربك، تتعلمي سيرة وسنة أحب عباد الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقتدي به وتتسني بسنته، تتعلمي أمور دينك مبتدئة بالأهم فالمهم. ما تبقاش الأخت قاعدة بتضرب في كل مكان، وتروح هنا تسمع كلمتين وهنا تسمع كلمتين، وتيجي تقول أنا مشتتة أنا حائرة. ما أنت مش ماشية على وفق هدي السلف وعلى أدب الطلب. العلماء حطوا ترتيب للعلوم وحطوا منهجية في طلب العلم. قالوا أول حاجة حفظ القرآن، لما القرآن يبقى ثابت عندك تنتقل إلى من بعده، تبتدي تبقى عقيدتك عقيدة راسخة، عقيدة صافية من الشوائب، من كل هذه المهاترات التي يقع فيها الناس في الكلام والبدع وغير ذلك. يبقى أنت عقيدتك عقيدة صحيحة، وعبادتك عبادة سالمة من الوقوع أيضا في الانحرافات البعيدة عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتعلمي فقه وتعرفي الأحكام التي تتلبسي بها، تبقى عندك معين لا ينضب من النص الشرعي، تتعلمي السنة وتتعلمي الأدوات اللي تعرفي بها، تقرأي في كتب السنة، تتعلمي هذه العلوم، تتعلمي اللغة. ما يبقاش الأخت قاعدة تتكلم وتهرف بما لا تعرف، ولما نسأل أنت عارفة إيه في اللغة؟ تعرفي إيه في النص الشرعي؟ تعرفي تفرقي ما بين كذا وبين كذا؟ تعرفي إيه في كذا؟ لا تعرف، وهي فاهمة أن الأمور يعني خلاص هي النص كده صريح، كل النصوص لا تحتمل. أمال العلماء اختلفوا ليه؟ أنت فاهمة المسألة كده؟ لا طبعا، هناك أصول للعلم، أصول للفقه في الدين، أصول ينبغي أن تتحلي بها، ثم بعد ذلك تقولي أنا رأيي في المسألة وأنا مش عارف إيه وأنا أرجح وأنا اللي يستهويني واللي جاي في دماغي. أنت حكمك الآن حكم من تتعلمين على يديه، هو ده الأمر بس، ليس إلا. العلماء وضعين الأمور دي، لكن إحنا في هذا الزمان للأسف الشديد وقعنا في شتات فكري ومنهجي كبير جدا، أردنا الخير في أمور فوقعنا في سلبيات كثيرة. قلنا نتبع الدليل وهو ده الحق، وما نبقاش في تعصب مقيت لأراء أي أحد. فلما جينا نعمل كده وقعنا في تعصب من حيث لا ندري لمشايخنا، ونحن لا ندري، وإلا فإحنا في الأول وفي الآخر في أبواب كثيرة جدا نحن فيها مقلدين. يعني أي أخت تقول لي الحديث الفلاني أنا أقول حديث صحيح وهي تقول لي ضعيف، طب ليه ضعيف؟ علشان الشيخ فلان ضعفه، وانا بقول لك صحيح علشان الشيخ فلان صححه. اضربوا في بعض، مين اللي صحح ومين اللي ضعف؟ انت لا انت عارفه قوانين الحكم على الرجال ولا الجرح والتعديل ولا الحكم هنا وهنا وهنا في بعض الامور الاصوليه في اصول علم الحديث. فلان بياخذ بكذا في مسائل الجرح والتعديل، وعلام بياخذ بكذا، فلان متخفف فلان متشدد، الامور دي كلها انت ما تعرفهاش. في الاخر انت بتقولي صححه الالباني، ضعفه النووي، قال فيه الهيثمي كذا. انت في الاول وفي الاخر لا تفقهين مثل هذه الامور على ضوابط. إذن علينا أن نتأدب بأدب العلم، يبقى تتعلمي، يبقى العلم العلم يا أختاه، يا أيتها الداعية إلى الله عليك بالعلم العلم. رقم ثلاثة، صفات الداعية إلى الله تعالى، الخلق الخلق، أثقل أعمال العبد ميزانا وأعظمها شأن هداية القلوب بالأخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في كتير قوي من حرصهم جزاهم الله خيرا، وتلاقي الأخت ما شاء الله عليها حريصة ومتبعة وفعلا عندها غيرة على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تفقه أبدا فقه الدعوة. فقه الدعوة ليه أشياء، إحنا بندعو الناس ربما بالابتسامة يمكن يوصلها من أفعالك ومن تصرفاتك ومن لين كلامك معها أكثر من الكلام نفسه اللي أنت عايزة توصليه. فاحنا عشان كده ندعو الناس بأخلاقنا بسلوكياتنا جنبا إلى جنب بما تعلمناه من العلم النافع. فعشان كده لابد أن تكون هذه الصفة لازمة للداعية إلى الله تعالى، الخلق الخلق. رابع حاجة، إياك أن تنهزمي هزيمة نفسية فتخجلين من الدعوة إلى الله. يعني في كلمات كتيرة قوي بتخذل لما تيجي تدعي واحده وتقول لها يا ربنا يبارك فيكي، انا عارفه قد ايه انت بتحبي ربنا، وعارفه قد ايه ان انت اكيد، بس انت تلاقيكي بس مش عارفه كذا، وتاخدي بايديها فتقول لك انا حره. دي حريه شخصيه، انا قراري من نفسي، ده شيء بيني وبين ربنا، ما تتدخليش انت فيه. انت هتعملي لي فيها شيخه، انت عايزه تتسلطي عليا، انت عايزه تفهميني ان انت احسن مني يعني، فعشان كده انت جايه تعملي كذا. اولا ما تفتحيش عليها الباب، ما تحسسهاش بالمعنى ده، بالعكس رقي لها، ما تتعاليش عليها، ما تحسسيهاش ان انت بتكلميها من مصدر الاخت الطائعة لله، الاخت الملتزمة والاخت المنحرفة البعيدة الشاردة، ما تحسسيهاش بهذا الامر، انما بالعكس حسسيها ان انت جنبيها. احنا دايما نقول كتير في الدعوة، قول كلنا اصحاب ذنوب، كلنا اصحاب معاصي، كل بني ادم خطاء، بس يا جماعة ايدي في ايدك يلا على الطريق. هو كده يبقى ينبغي أن تصدعي بالحق ولا تخجلي من الدعوة إلى الله تعالى. ولو سمعتي كلمات منفرة اتهمي نفسك ابتداء، وتاني حاجة حتى ولو أوذيتي، ما احنا لسه قايلين الذي يصبر على أذى الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسبب مخالطته لهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الأرناؤوط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. اوعي عشان خايف الناس، انت خايفة من كلام الناس؟ احنا بنتعبد رب الناس، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. يبقى رابع حاجة لا تنهزمي وتخجلي من الدعوة إلى الله. خامس حاجة الوسطية والمنهجية، ابعدي عن الغلو والتشدد، لن يشد الدين أحد إلا غلبة، وعن التفريط والتساهل والتمييع، إنما مرجعيتك كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة سلفنا الصالح. كوني ميسرة لا معسرة، كوني متفائلة لا متشائمة، إياك والطيرة، إياك وتيئيس الناس من رحمة الله وتقنيط الناس من رحمة الله، بل دائما أبدا ازرعي فيهم جرعة الأمل، وكوني أنت قبل هؤلاء جميعا دائما متفائلة أن الله سبحانه وتعالى سيأذن بالفتح أو أمر من عنده بإذن الله تعالى قريبا، فالمستقبل لهذا الدين وإن كره الكارهون. دي صفات عامة. هذه صفات عامة ينبغي أن تتحلي بها. في بقى صفات خاصة، صفات لازم تاخدي بالك منها قوي بينك وبين نفسك. أول صفة علو الهمة. أنت لازم تكوني مصباح خير وهدى، بتحرقي نفسك في سبيل الله، بس مش على حسابك، بمعنى تكون الشمعة اللي تقيد للناس وتحرق هي نفسها. لا، أنا بقول تتحرقي، يعني تبذلي قصارى جهدك فلا يهدأ لك بال من التفكير في مشاريع الخير التي تنفع الناس. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قطعوا نفسكم في طريق ربنا. هو ده. اعرفي ان المنهج اللي انت ماشي عليه ما ينفعش يبقى على الورق، لازم تحييه بروحك، بحسك، بضميرك، بصدقك، بسلوكك، بجهدك المتواصل. يبقى أول حاجة علو همة. تاني حاجة، لازم كل يوم تتقدمي خطوة، ما تبقيش زي عقارب الساعة تلف على المكان وترجع له تاني. لا، لازم تاخدي الخطوة دايما انت وأختك في تقدم إلى الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فيبقى لازم يكون عندك هذا المعنى دائما. دايما تسألي نفسك، أنا بتقدم ولا بتأخر؟ لو بتأخر أتأخر إزاي؟ مفيش وقت، أنا كده هضيع رصيدي عند ربنا، أنا كده هضيع نفسي. لازم ألحق وأبادر قبل أن أغادر. صفة الثالثة، أن تألف وتؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط وحسنه والألباني قال: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. تبقي من أحب الناس إلى قلب رسول الله لو بقيتي كده ودودة، الناس تحبك وانت تحب الناس. حتى ولو لقيتي أختك فلانة دي على بعض المعاصي تقولي زي ما كان السلف بيقولوا: والله إني لأحبك فأنت يا أخي ولكن أكره معصيتك. هي كده الميزان ده لازم ينضبط في قلبك. رابع حاجة، لازم يرى عليك أثر العلم والعمل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فين أثر الدعوة؟ إن الرب شكور. فين أثر العلم والعمل اللي انت بتعمليهم؟ لازم يرى عليك هذا الأثر، لازم تحس ان انت في نشاط وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى. دي صفتك اللازمة يا من تريدين الدعوة إلى الله. خامس حاجة، لازم تبقي ذليلة إلى الله، تبقي منكسرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ذلي وانكسري لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ربنا حينصرك ويبلغ دعوتك الآفاق ويبارك في دعوتك كل ما تزيدي له ذلا وانكسارا. لازم تعرفي سادس حاجة، انك مش بنفسك، ان الدعوة دي لابد ان تكون عمل جماعي. انت باختك واختك بيكي. سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا. ايدك في ايد اختك على الطريق كده نبلغ، انما مش كل واحد ماشي بدماغه. انت باختك لا بنفسك. سابع حاجة، اوعي اوعي اوعي تنتظر المدح من أحد، إنما هذا عمل لا ترجين منه إلا القرب من الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رب تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تبقي دايما خايفة إن عملك ده يكون هباء منثورا، فدايما تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقك الصدق والاخلاص في عملك. اوعي تنتظر المدح في عملك. تامن حاجة، اوعي تسخري من احد. كتير في الدعوة وللأسف شديد آفة من الآفات تلاقيها موجودة في تصرفات بعض الأخوات، لما تشوف حد أقل منها فتبتدي تسخر منها، انها لسه لغاية دلوقتي مش عارف ايه ولسه كذا ولسه بتقع في كذا. اوعي يتسلل إلى نفسك هذا الأمر. ربنا يقول: ولولا أن ثبتناك، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عشان كده كان لا يفطر عن قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دايما افتكري كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فوعي يتسلل إلى نفسك شيء من هذا في تصرفاتك وتعاملاتك مع أخواتك. تسع حاجة، جاهدي بمالك. أيوة المال قوة، فما تبقيش أنت قاعدة بتصرفي وتتصرفي تصرفات سيئة للأسف، فقاعدة تصرفي في كماليات في البيت، في فساتين بشكل معين وانت عندك بدل الواحد 10 او عندك كذا وكذا، وتبخلي في النفقة في سبيل الله تعالى. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سخري كل ما تجدينه من مال في خدمة الإسلام والمسلمين، والله إن لم تفعلي فإنه سيكون عذاب أليم، لأن المال ده كان ممكن يسيب أثر عظيم ويكون سبب في هداية آلاف وملايين، وانت بخلتي وانت فكرتي وانت قلتي ما أنا بطلع صدقاته، أنا ساعات بتصدق مش عارف بكذا ولا كذا، ويكون أمر يسير عليك. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الشيء اللي يبقى عزيز عليك فتنفقيه في سبيل الله، في سبيل الدعوة إلى الله. دي صفة الأخت المسلمة الملتزمة الداعية إلى الله تعالى، اللي عارفة يعني إيه دعوة، يعني إيه جهاد الدعوة. ومن جهز غازيا فقد غزا، اللي تنفق في سبيل الله على طالب علم أو على علم ينتشر بين الناس في دار تحفيظ ولا دار إعداد دعاء ولا في تجهيز الدعاء ولا في هذا الأمر، من جهز غازيا فقد غزا. تاخد الأجر ده كله كأنك جاهدت في سبيل الله، جهاد لا شوكة فيه. عاشر حاجة، كوني دائما على التأهب للقاء الله، فأنت وإن نمت على الحرير والديباج دائما أبدا تعلمين أنك ملاقي الله. شوفي ربنا بيتكلم عن العلاقة الزوجية، فيقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني حتى وإن شغلتم بمثل هذه الشهوات وبمثل هذه الأمور اوعوا تنسوا أنكم ملاقوه. أنت وإن نمت على الحرير والديباج تأهبي للقاء الله، فإذا نمت كانت غالب رؤاك في الدعوة إلى الله، ودائما أبدا تجدين تأويل رؤياك حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. حلمك فين؟ حلمك إن والدك النهاردة يلتزم التزام حقيقي، وإن والدتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبقى قوامة صوامة. حلمك إن أنت كل اللي حواليك تعم بركة الخير والدعوة عليهم. حلمك إن الإسلام يمكن لي في الأرض خلال فترة قصيرة، إن لم تكن في جيلك ففي جيل أولادك ففي جيل أحفادك لا يتعدى الأمر ذلك. أيوة كده، هو ده حلمك اللي انت هتعيشي وتموتي عليه. اذا كنت كذلك فقد تحليت بأبرز صفات الداعية الى الله. خدي بالك من موضوع التعالم وعدم الاخلاص، خدي بالك من موضوع الحسد اللي بيحصل ما بين الناس، تبقى عندك دايما الغبطة لما تشوفي حد أحسن منك، إنما ما تحسديش الناس وتتمني زوال النعمة عنهم، لأن للأسف الشديد ده بيحصل في حقل الدعاء إلى الله تعالى. اوعي تتكبري بمعلومة خدتيها تميزت بها عن غيرك، اوعي تستعجلي قطف الثمار، فإنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. بقي العنصر والمحور السادس، كيف ندعو وأين ندعو ومن ندعو. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي ندعو؟ لازم ندعو على بصيرة، فزي ما قلنا يبقى عندنا العلم. تاني حاجة، لازم يبقى عندنا الفقه بالواقع. هم قالوا كده معادلة اكتبيها كده، بصيرة بحكم الشرع، زائد بصيرة بحال المدعو، تساوي البصيرة بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. خديها بشكل آخر، علم زائد فقه الواقع تساوي الحكمة. يبقى الحكمة لازم تكون بعلم، يبقى لازم تتعلمي ولازم تفهمي الواقع اللي حولك كويس. أنا بقول الدعاء لازم تدرس علوم زي العلوم النفسية مثلا، عشان هتحتكي بأمثلة زي كده كتير. لازم تدرسي دراسة نفسية تفهمي بيها نفسية المخاطب، عشان لما تكلميها تعرفي تكلميها ازاي. لما تكلمي بنت مراهقة هتكلميها ازاي؟ لما تكلمي بنت عندها إحباط، بنت عندها رهاب، عندها خوف مرضي، عندها وسواس قهري، عندها أمراض من هذه الأمراض، وياما بنشوف الكلام ده، المفروض تعرفي ازاي توصل لها الدعوة. فلو انت مش فاهمة الكلام ده وهتروحي مديها الكلمتين كده على طول، قال الله قال رسول الله، وتروحي خلاص كده، لا مش هو ده الطريق. لا، لازم نعرف نقول امتى الكلام ده. انزال النص الى ارض الواقع دي شغلانة الداعية الفقيهة الفهمة كيف تدعو الى الله سبحانه وتعالى. طيب، لازم زي ما قلنا ندعو باكثر من وسيلة دعوية. انا انصحكم بقراءة كتاب 30 طريقة لخدمة الدين للشيخ رضا صمدي، اقرأوه، علشان انت لازم تبتكري اساليب دعوية. لازم تفكري باسلوب ازاي تستخدمي مثلا التليفون كوسيلة دعوية، ازاي تستخدمي المسج كوسيلة دعوية، ازاي تستخدمي الايميل، ازاي تفعلي الموضوع ده بانك مش بس بالحاجات المشهورة. ممكن تتعلمي بعض البرامج جرافيك او غيرها وتستخدميها كوسيلة دعوية، بحيث ان كل شيء قدامك تستخدميه في خدمة الدعوة. ممكن تكون عن طريق ملصق وبوستر يتحط في مكان معين ادعو به الى الله، ممكن يكون بانك تبقى حاطة خمار في شنطتك، ربما تقابلي واحدة وتديها هذا الخمار ويكون سبب في هدايتها، ممكن يكون بشريط او بكتيب، ممكن بانك تاخدي ايد حد الى المسجد او حضور محاضرة عامة في مكان ما، بحيث انك تسمعيها كلمة الخير. هكذا ممكن تاخدي بعضك وتروحي مستشفى والمرضى بيبقوا اذل ما يكون لله سبحانه وتعالى، وتاخدي بايديهم الفقراء، الناس اعداء دين ربنا بيترصدوا هؤلاء الفقراء بالذات ليخرجوهم من دين الله. طب ما احنا اولى بها واهلها. ايوه، اشتغلي على الناس دي بحيث انك توصل لهم يعني ايه اسلام. انا كنت بدخل في بعض دار الايتام فيجي يقولوا لي كان لسه النهاردة فلان اللي كان بيدعو الى غير الاسلام ولم الاطفال المسلمين وكاد بطريقته ان هو يخرجهم عن الاسلام. وللأسف احنا مش لاقيين حد من الدعاء الى الله بيعملوا زي ما بيعمل هؤلاء، حاجة تخلي الواحد دمه يفور ويغير لدين ربنا سبحانه وتعالى. لازم تبقي حاطة المعاني دي. تبتدي بقى مين اللي انت هتشتغل عليهم، فلانة وفلانة، حاطة كده 2 3 4 5 دول بتوعك. لازم تعملي بجد واجتهاد في دعوتهم. نفس الكلام انت قاعدة في البيت، ما ينفعش تبقي دايما ردود افعال المرة دي مش قادرة، ما تيأسيش الى المنتهى، عمرك ما تيأس في طريق ربنا سبحانه وتعالى. تذكري ان الامام الشافعي والامام احمد والامام البخاري كلهم نشأوا ايتام، نشأوا في بيئة صعبة جدا، ثم صاروا فقهاء الامة وائمة اهل السنة وائمة المسلمين. ممكن تبقي في نطاق العائلة بتلاقي بعض الشدائد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بسبب ذلك قوة في دينك. أنذري المحيطين لك في المجتمع. عايزك تبتكري يا متزوجة وسائل دعوية مع زوجك. عوديه على أنه يستمع إلى بعض الأشرطة وتكلمي معاه فيها. تبقي محضرة لوجبة الغداء زي ما انت محضرة له أشهى الطعام، محضرة له كلمة هتتكلمي وتدردشي معاه فيها عن حديث، عن آية، عن كلمة سمعتها في شريط، تخلي مجال الكلام كده. انت اللي تمسكي الكلام بحيث ان انت تحثيه على ذلك، بدل ما نقعد نرغي وشفت والدتك قالت وشفت فلان عملت ايه والجارة والاخت والعالم كلام الفاضي ده، لا نبقى عندنا حاجة معدنها علشان خاطر يبقى ندعو الى الله في كل وقت. مثلا انت عايزة توصلي له حاجة فتسأليه، فتقولي له مثلا انا مش عارفة ايه حكم الشرع في كده، ممكن تسألي حتى لو انت عارفة الحكم، بس علشان خاطر هو يجتهد ويرفع صناعة التليفون ويكلم شيخ ويعرف الحكم ويتعلم حاجة، يبقى انت حثيتيه على هذا. ممكن تبقى انت مجهزة مثلا شنطة حط فيها بعض الصدقات، بعض الملابس، بعض الكذا، وتقولي له ممكن ننزل النهاردة نفرق الحاجات دي مع بعض، انا كنت عارفة ان في دار ايتام كده وانت عارف عشان ربنا يحفظنا وربنا يتولانا وكذا، ممكن في الوقت اللي انت تجده عندك في ساعة ننزل مع بعض، انا هدخل على البنات الصغيرة وعلى النساء ونوزع عليهم شوية حاجات، وانت تشوف كده ادارة دار الايتام دي ولا حاجة، ولو محتاجين حاجة نساعدهم ويبقى كافل اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعاني دي بتحثيه على فعل الخيرات من إعانة على بر، إعانة على صلة، وهكذا من الأمور والقربات. دايما تذكريه وتعظيه بأسلوب حكيم. الراجل ليه القوامة والراجل بيبقى عنده شيء من الكبر، فأنت لما تيجي بقى تحط رأسك براسه وتقولي له لا يجوز وقد أفتى أهل العلم في هذه المسألة وفيها مش عارف قد إيه، خلاص ما هو مش هيسمع هو الكلام ده وهيقعد تأخذه العزة بالاسم. لا تكوني عون الشيطان على زوجك، ونفس الكلام طبعا على أخيك، على والدك، على من تدعين إليه، إنما استخدمي أسلوب حكيم. أسلوب الحكيم دايما يبقى أسلوب غير مباشر. واحدة شايفة أن زوجها ما بيصليش الفجر مثلا، فتبتدي تسوق إليه الموضوع بشكل آخر، تحكي له حاجة وفي نص الكلام ترمي الكلام وتحط كلمة الفجر في النص كده، تقولي له بشكل غير مباشر ان انت مثلا سمعت شريط ظريف قوي بيتكلم عن كذا، وفي النص انت عارفة ان في دقيقتين ثلاثة الشيخ بيتكلم فيهم عن الفجر فعشان يسمعهم، اسلوب غير مباشر. وانت في لحظات الصفاء معاه ومتوددة اليه تبتدي بقى تقولي له كده، بس انا حاسة انت قد ايه تعبان اليومين دول، انا عارفة الشغل تعبك قوي وكده، بس ان شاء الله ربنا يعيننا انا وانت كده ونصلي الفجر دايما حاضر وربنا يفتح عليك، انت عارف من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، كلام حلو كده. انما هتقعد تقول له بقولك ايه انت ما بتصليش الفجر، هو ده الملتزم اللي انا كنت واخداه، ده انت عمرك خلاص انسي بقى. لازم يبقى عندنا فقه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طبعا في مجالات كتير قوي للدعوة، لكن الموضوع محتاج بسط في غير هذا الموضع، بحيث ان احنا نرصد موضوع مستقل: دعوة الزوج، دعوة الاولاد، دعوة الاصحاب، وابتكارات دعوية وافكار دعوية مختلفة في هذا المجال. لكن دعيني اهمس في اذنيك قبل ان نختم. اولا عليك ان تتواصي بالصبر والأناة وأن تجرد النية إلى الله سبحانه وتعالى. لا تتكلفي، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولكن عليك أن تثبتي كفاءتك وأنك النموذج الذي يتحمل بحق مهمة الأنبياء والرسل. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلم أنه قد خلف من ورائه رجالا. أيوة أنا عايزك كده، يبقى فعلا جدك واجتهادك وعملك وبذلك وتضحيتك بحق. دايما ما شاء الله أنت اللي تبقي أسوة لغيرك، أنت ده. إياك والدعة والراحة، فالجنة سلعة الله الغالية وهي تحتاج منا بذل الغالي والنفيس. وإياك أن تمني وتستكثري عملك. ربنا سبحانه وتعالى وضع المنهج للنبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورة المدثر: يا أيها المدثر. وأنا عايز أنهي بده علشان خاطر كل كلمة منهم هناخدها منهج حياة من اللحظة دي. قم فأنذر، قومي اتحركي بالله عليكي، الفتن على الأشد بالله عليكي، المعاصي تزداد والله غاضب في السماء، ألا تغير الله. قم فأنذر وربك فكبر، عظمي ربك في قلبك، خلي ربك يبقى أعظم شيء، الله أعلى وأجل. وربك فكبر وثيابك فطهر، طهري نفسك، طهري قلبك، توبي واستغفري إلى ربك، وطهري ظاهرك جنبا إلى جنب باطنك. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، خلاص بقى كفاية المعاصي دي، كفاية الأمور اللي انت عارفها من نفسك اللي لا تليق أبدا بواحدة ملتزمة، لا يصح. والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. ولو قطعت نفسك في طريق ربنا برضو حس قد ايه انت مقصرة في طريق الله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عايز يبقى دايما لك محل من الاعراب عن الاسلام. انت اللي بتظهري دين ربنا في الارض. ليكن لسان حالك دائما ابدا متى يمكن لدين الله في الارض. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. عايزك تحيي هذه السنة الميتة في الناس الآن، سنة الدعوة إلى الله بحق على بصيرة. يا رب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل من هذه الكلمات مفتاحا لأبواب الخير في الأرض. يا رب، بلغ هذه الكلمات الآفاق في الأرض، واجعلها يا ربي سببا لأن يتحمل كل الناس هذه المهمة العظيمة، مهمة الدعوة إلى الله. يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.